السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 38 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا مع هذه الفقرة المباركة من كلام الإمام رحمه الله موصولا، إذ يقول: وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وتكلمنا عن بعض أشراط الساعة الكبرى، وأن أشراط الساعة الكبرى تنقسم إلى قسمين: قسم يؤذن الله عز وجل أو يأذن الله عز وجل فيه بتغير أحوال العالم السفلي، وجزء يأذن الله عز وجل فيه بتغير أحوال العالم العلوي. ومن هذه أو أول هذه العلامات التي هي إيذان بتغير أحوال العالم العلوي طلوع الشمس من مغربها. المعروف أن الشمس تطلع عادة من المشرق، كما قال الله تبارك وتعالى: قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالمعروف أن الشمس تخرج كل يوم من المشرق وتغرب في المغرب. من علامات الساعة تنعكس هذه الآية، لأن الشمس آية من آيات الله عز وجل، فمن أمارات الساعة انعكاس هذه الآية. فقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إذا ذهبت الشمس أو إذا غربت الشمس أين تذهب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن، ثم تستأذن أن تخرج، يعني أن تشرق مرة أخرى فيؤذن لها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، ثم تستأذن فلا يؤذن لها، ثم تستأذن فيقال لها: ارجعي من حيث أتيت، يعني يكون شروقها من جهة الغروب، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فانعكاس هذه العلامة أو انعكاس مخرج الشمس قرب الساعة هذا دليل على تغير أحوال العالم العلوي. فمن علامات الساعة الكبرى خروج الشمس من مغربها، وهذا كما قلنا إنذار بتغير وببدء انقلاب أو تغير الكون وتحول الأشياء عن أحوالها وأوضاعها التي ألفها الناس، فلسوف يتغير كل شيء، كل شيء في هذا الكون سيتغير. وحينما يرى الناس هذه العلامة، يعني عندما تشرق الشمس من المغرب بدلا من شروقها من المشرق، حينما يرى الناس هذه العلامة يدخلهم حينئذ الفزع والهلع، وما يكون منهم إلا أن يسارعوا حينئذ، كلهم يسارعون إلى الإيمان برب العالمين والتوبة والندم على ما كان منهم، ولكن هيهات، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لقد قضي الأمر وحيل بين كل إنسان وبين التوبة، حينئذ لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة، ولا ينفع الإيمان بعد ظهور هذه العلامة، أي الإيمان الذي يحاول صاحبه إيجاده بالتوبة بعد طلوع الشمس من مشرقها، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينتفع الإنسان حينئذ بتوبة، بل يبقى يعض أنامل الندم عياذا بالله. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه العلامة وهذه الأمارة الجلل، وهي طلوع الشمس من مشرقها من مغربها، في أكثر من حديث، مبينا صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة الكبرى التي لا يقبل معها إيمان ولا تنفع بعدها توبة ولا يصلح عندها ندم لمتندم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين في الصحيحين، قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه ست علامات ذكرها أهل العلم بالتفصيل، وهناك علامات أخرى وردت في الحديث الذي مر بيانه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، قال: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها، يعني قبل الساعة، 10 آيات. فذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه العلامات هي العلامات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة، العلامات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة. هناك علامات أخرى ذكرها العلماء، منها أخبر أيضا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنذر هذه العلامات أنها بين يدي الساعة وباقتراب موعد الساعة، منها خروج نار من أرض الحجاز، وهذه العلامة وقعت في القرن السابع الهجري، ظهرت نار، يعني انفرجت الأرض عن نار. وأنتم تعلمون، أو لعل بعضكم يعلم، أن أرض المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام أرض بركانية، أرض طبيعتها أرض بركانية، وهذا معروف عن هذه البقعة وأنها كثيرة البراكين، لكن طبعا منذ فترة طويلة. فمن ضمن هذه البراكين التي خرجت فيها وهذه النار، نار خرجت في القرن السابع الهجري في زمان الدولة العباسية، وظلت شهورا، كانت تأكل الصخرة فتحوله رمادا، تأكل الصخرة، تمشي على الصخرة فتحوله إلى رماد، وما زالت آثار هذه النار موجودة إلى يومنا هذا، وكما ورد في صفتها أن الناس يرون بها أو يبصرون عليها في بصرى، بصرى هذه منطقة أو بلدة جنوب الأردن، يعني يبلغ من شدة ارتفاع هذه النار ومن شدة ضوئها أنها وهي في المدينة يبصر بها الناس في جنوب الأردن. هذا من عظم هذه النار، وقد وقعت هذه الآية كما قلنا في القرن السابع الهجري في زمان الخلافة أو الدولة العباسية. ومن علامات الساعة أيضا التي تكون قرب الساعة رفع القرآن، رفع القرآن، القرآن كتاب الله عز وجل، وهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم الذي من ابتغى الهدى فيه هداه الله، ومن قصده من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فيه خبر من كان قبلنا وحديث ما بيننا ونبأ من بعدنا، وهو الفصل ليس بالهزل، كلام الله عز وجل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله عز وجل، والله عز وجل وصف القرآن بالعزة، وصف القرآن في غير ما موضع بالعزة بأنه كتاب عزيز. ومن عزة القرآن أنه لا يبقى ولا يرضى الله له أن يبقى بين أقوام لا يعملون به ولا يلتفتون إليه ولا يعظمون حدوده ولا يطبقون شرائعه. فإذا حصل هذا الفساد في الأرض رفع الله القرآن من بين أظهر الناس. ورفع القرآن هنا رفع من السطور والصدور، رفع من السطور والصدور، يعني تقوم في ليلة في الصباح فتفتح هذه المصاحف فلا ترى فيها حرفا واحدا، ترى كل ما فيها من طباعة ومن خط المصاحف قد محي فلا ترى فيها حرفا، ولا يبقى في صدر واحد من الناس آية، ولا يبقى في صدر واحد من الناس آية، لأن القرآن كما قلنا أعظم على الله وأعز عند الله من أن يتركه بين أقوام لا يعملون به ولا يعظمون حرمته ولا يطبقون شرائعه. فيرفع الله القرآن من بين هؤلاء الهمج الرعاع، وهذا قرب الساعة، وهذه علامة تدل على الشر المتأصل في نفوس الناس إذ ذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسترين على القرآن، لا يسترين على القرآن في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يعني تأتي ليلة من الليالي يسرى على القرآن فلا يبقى في الأرض، لا في السطور ولا في الصدور. ولا يسترين على القرآن في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، أي آية واحدة، يمحى القرآن كله من السطور أي من المصاحف والكتب، ويمحى من صدور الناس، فلا يبقى واحد على الأرض يحفظ آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا قرب الساعة. من علامات الساعة أيضا رجوع الناس الكفار حتى إنهم لا يعبدون الأصنام، يعني يرجع الأمر بالناس كما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد في الناس من يستحسن عبادة الأصنام. وهذه العلامة طبعا يعني لعله بدأت يعني تباشيرها وأماراتها، وبدأت تطل علينا بقرونها يوم قام الضال المنحرف عن جادة المؤمنين والسبيل المهتدين صالح ابن مسفر الزهراني، أخزاه الله الإخواني المنحرف بوضع هذه الخطوة الإبليسية الشيطانية، وهي مشروع السلام عليك أيها النبي، وهو مشروع لإحياء الوثنية مرة أخرى في جزيرة العرب. وإن كان قد مضى زمان عمرو بن لحي ابن خندف ابن قمعة الخزاعي الذي غير دين إبراهيم، فإن هذا زمان عمرو بن لحي الثاني الذي سعى لهدم معالم التوحيد في مهده ومهبطه في جزيرة العرب صالح الزهراني بهذا المشروع المشؤوم، وهو إحياء الوثنية، إحياء الوثنية مرة أخرى في جزيرة العرب. ترى كثيرا من الناس الآن يزورون هذا المشروع ويجلس مجسمات، عامل لهم مجسمات كده، هذه غرفة عائشة وهذه غرفة خديجة وهذه غرفة أو غرفة أم سلمة، ويرون الغرف ويبكون. تعالى ماذا تبكي؟ تعالى ماذا تبكي؟ على أي شيء تبكي أيها الرجل؟ هذه ما هذا الذي أمامك أصلا؟ ما هذا إلا دعوة لرجوع الناس مرة ثانية إلى الشرك برب العالمين تبارك وتعالى. وقد قام يعني شيخنا العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان يعني بما كفى ووفى في الرد على هؤلاء المنحرفين عن جادة الهدى والسبيل المؤمنين. كل من شارك في هذا المشروع أو بارك أو أيد أو رضي فعليه كفل من الإسم، لأن هذا رجوع بالناس إلى معالم الوثنية مرة أخرى في جزيرة العرب، رجوع الناس كفارا حتى إنهم لا يعبدون الأصنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة أو حول ذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، يعني يشير إلى الرغد الذي فيه الناس والنعيم، حتى إن النساء لا يأخذهن السمن ويلبسن الملابس الضيقة، حتى إذا مشت المرأة رأيت جسدها يرتج من كل ناحية فتضطرب ألياتها حول صنم كان قديما في الجاهلية يسمى ذو الخلصة، وهذا صنم كان لدوس. قال رسول الله: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، حول ذي الخلصة، أي يرجع الشرك كما كان في جزيرة العرب. وإذا رجع الشرك إلى جزيرة العرب مهبط التوحيد، وهي مهبط التوحيد، فلأن يرجع إلى غيرها من البلاد أولى وأولى. من علامات الساعة أيضا أن يغزو جيش من الحبشة الكعب. أنتم تعلمون أن الحبشة غزوا الكعبة قبل مبعث رسول الله أيام أبرهة لعنه الله، لما غزا الكعبة وأراد أن يهدمها ويحول حج العرب إلى القليس، المبنى الذي بناه في صنعاء أراد أن يصرف وجوه العرب إليه، لكن الله ما مكنه ولا أناله مراده، وحفظ الله عز وجل بيته وأقام دينه. لا تقوم الساعة حتى يراود هذا الحلم مرة أخرى الأحابيش، فيجيشون جيشا ويعبرون البحر ويغزون مكة ويغزون الحرم ويغزون الكعبة، لكنهم في هذه المرة يتمكنون مما لم يتمكنوا منه أول مرة، فيهدم الكعبة حجرا حجرا، يهدمون الكعبة حجرا حجرا. ليس ذلك فقط، بل يظلون يهدمون الكعبة حجرا بعد حجر حتى يستخرجون أساسها من الأرض ولا يبقى للكعبة في الأرض أثر، ثم يستخرجون كنزها المدفون تحتها، ثم يستخرجون كنزها المدفون تحتها. وهذا أيضا من أمارات الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدم الكعبة يكون على يد ذي السويقتين من الحبشة، رجل اللي هو أمير الجيش أو من يكلفه الأمير، رجل اسمه ذو السويقتين، ذو السويقتين. يقول رسول الله: كأني أنظر إليه وهو ينقض الكعبة، كأنه ينظر إليه وهو يهدم الكعبة ويقتلع منها حجرا حجرا. يكون ذلك أيضا قرب الساعة. من علامات الساعة أيضا أنه ينتشر الكفر في الأرض حتى لا يقال في الأرض قط لا إله إلا الله، يظل الكفر ينتشر والإسلام ينحسر، كفر ينتشر والإيمان والإسلام ينحسر، كما قال رسول الله: وإن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يرجع الإيمان يتقلص من الأرض حتى يرجع إلى المدينة، إلى المدينة حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله أو يقول لا إله إلا الله، يعني يبقى أهل الأرض جميعهم كفار، كلهم كفار. وهذا أيضا من علامات الساعة. من علامات الساعة أيضا مع كل هذا الكفر وهذا الضياع الذي فيه الناس، إلا أن الله عز وجل يملي لهم ويبسط لهم من زهرة الدنيا، فتأخذ حينئذ الأرض زخرفها وزينتها، ويعطي الله القدرة لأهلها عليها، يعني يتقدمون تقدما ما نحن فيه الآن سيكون بالنسبة له غاية التخلف، غاية التخلف. يعني إذا اخترعت أنت الطائرة، هم يخترعون أن يمشي الإنسان بنفسه في الهواء، قد يكون ذلك. قال: ويعطي الله أهلها القدرة عليه، كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أنهم قادرون عليه. يعني أقدرهم الله على خيرات الأرض، ما في ظاهر الأرض وما في باطنها. حينئذ يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى، وهو الساعة. من علامات الساعة أيضا تكلم السباع، تكلم السباع مع الناس، أن تتكلم الحيوانات كما يتكلم الناس، هذه من علامات الساعة. فقد روى الشيخان في الصحيحين، روى الشيخان في الصحيحين، وهذه آية من آيات النبوة، من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رجل في غنمه، وهذا الرجل هو أهبان بن أوس الأسلمي رضي الله عنه، قال: بينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب على الغنم فانطلق بشاة منها، فتبعه الراعي حتى خلص الشاة من فمه، فلما أخذ الشاة من الذئب أقع الذئب على ذنبه، يعني قعد على مؤخرته كما يجلس الكلب أكرمكم الله، وقال له، أي قال الذئب للرجل: تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي، تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. وقال له: من لها يوم السبع غيري، تخاف عليها مني الآن، من الذي يحفظها يوم أن تكلم السباع الناس؟ لا أحد، لا أحد. من لها يوم السبع غيري؟ لا أحد. فقال الراعي: سبحان الله، ذئب يتكلم، يعني يتكلم كلام الإنس يعني. ورجع إلى المدينة وأخبر رسول الله، فقال النبي: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، لا تقوم الساعة حتى يرجع السباع فتتكلم مع الناس. يكلم الكلب صاحبه، يكلم الذئب في البرية الناس، وهكذا تتكلم السباع كلام الناس، تتكلم السباع كلام الناس. من علامات الساعة أيضا، وهذا مما يدل على الفساد الذي سيكون قرب الساعة، أن الرجال يجامعون النساء في الطرقات علانية. تبقى المسألة دي مفتوحة، يعني حتى يعني كما ورد في بعض الحديث، حتى إن الرجل لا يمر بالرجل وهو يزني بالمرأة في قارعة طريق الشارع كده، فيقول له: يعني هل تنحيت جانب الطريق؟ يعني أخوة خليك في جنب يعني، تمام؟ فيقول هذا فيهم، هذا الذي يقول له تنحى عن الطريق، هذا فيهم كأبي بكر فيكم، يعني ده أكملهم إيمانا حينئذ، الذي يقول له يعني فقط بس إيه، يعني بدل ما تعطل السكة وتعمل إشغال للطريق خذ جنب يعني، خليك في جنب، هذا فيهم كأبي بكر في الصحابة. يعني تخيل مدى الفساد الذي يكون فيه الناس، حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد البهائم، تسافد البهائم، ويتعاقرون تعاقر الحمر، لا حياة يمنعهم. تخيل هذا يكون قرب الساعة، هذا يكون قرب الساعة. ومنها، أي من أمارات الساعة أيضا، قبض أرواح المؤمنين، قبض أرواح المؤمنين. طبعا كل هذه العلامات يعني ورد فيها، كل علامة من هذه ورد فيها جملة من الآثار الصحيحة، ولكن حتى يعني لا نخرج ونطيل أكثر من ذلك، إنما نشير إشارة: قبض أرواح المؤمنين، وهذا يكون قرب قرب قرب قيام الساعة. يرسل الله ريحا طيبة تأخذ المؤمنين تحت آباطهم، فلا يبقى في الأرض مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. فيجب الإيمان بكل هذه العلامات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق القرآن أو عن طريق السنة الصحيح، لأن هذا إنما هو جزء من صميم عقيدة المؤمن، وجزء من الإيمان الذي امتدح الله تعالى به من يتصف به، وهو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وهذا كله من الغيب، هذا كله من الغيب الذي يجب الإيمان به، ويحتاج العبد المسلم المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يحتاج إلى إثبات بعد ذلك بعدما ثبتت النصوص من القرآن والسنة، ما دام أن الله عز وجل أخبر بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا كما قلنا جزء من إيمان الإنسان بالغيب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا حديثا جميلا يحمل هذه النزارة، وهي خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح عليه السلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان، قال النواس: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا، يعني ذات صباح، يعني فرفع فيه وخفض، رفع فيه وخفض يعني تكلم فيه وأنذر وخوف، يعني حذر الناس تحذيرا شديدا وعظم فتنة هذا الدجال لعنه الله، حتى يعني من شدة تذكير النبي وتخويفه قال: حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني كان بجوارهم طائفة نخل، مجموعة نخل، ظنوا أن الدجال موجود في هذا النخل من شدة تخويف رسول الله لهم. قال: فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، يعني لما رحنا لرسول الله عرف شدة الخوف فينا مما ذكره عن شأن الدجال، فقال: ما شأنكم؟ يعني إيش يعني الذي يظهر عليكم من عدم الارتياح أو الاضطراب ونحو ذلك، ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني أو أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أنا أخاف عليكم شيئا آخر هو عندي أخطر من فتنة الدجال. قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني إن ظهر الدجال ورسول الله موجود فالذي سيتولى الإجابة عن كل مؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل إنسان يحاج عن نفسه، كل إنسان يحاج عن نفسه، وحينئذ يظهر الثبات على المنهج ويظهر التذبذب والانحراف. قال: والله خليفتي على كل مسلم، والله خليفتي على كل مسلم، أي الله يتولى حفظ المؤمن فيثبته لأنه كان ثابتا قبل ذلك، فجزاء الثبات أن يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين أيضا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويفعل الله ما شاء. قال: والله خليفتي على كل مسلم. قال وهو يصف الدجال: إنه شاب قطط، قطط إنه شاب، يعني ليس بالهرم، يعني ليس بالهرم، يعني يكون في سن الشباب، قطط وهو صاحب الشعر الشديد الجعودة، القطط هو صاحب الشعر شديد الجعودة، الشعر احنا نسميه الأكرت، يعني شعره شديد الجعودة، عينه طافية يعني له عين لا يرى بها، وطافية مثل حبة العنب، مثل حبة العنب، يبقى يرى بعين وعين أخرى عوراء. قال: عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطم الخزاعي، يعني هذا الذي كان يشبهه من الناس، عبد العزى ابن قطم الخزاعي. قال: فمن أدركه منكم، يعني من أدرك الدجال وأراد أن ينجيه الله من هذه الفتنة، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، من أراد أو من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني يخرج من منطقة بين الشام والعراق، هذا مكان خروج الدجال. قال: فعاس يمينا وشمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، قلنا: يا رسول الله، ما لبسه في الأرض؟ يعني هذا المصيبة ستبقى في الأرض قد إيه؟ ما لبسه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يعني يجلس في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، أي في مدة شهر يعني، ويوم كجمعة يعني كأسبوع يعني، وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. قال: قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، اليوم اللي هو مثل السنة هذا، كيف نصلي فيه؟ قالوا: فذلك اليوم الذي كسنة. شوف الصحابة مشغولين بإيه، يعني مش زي أبو علي بتاعنا بقى لما يجيله شوية صداع يدي النفس تصريح من الصلاة شهرين ثلاثة ما يصليش، ويقول عنده دور برد ويأخذ له شهرين ما يصليش، واخد لك معي، أو يصلي في البيت. يعني شوف، حتى في أشد فتنة ستشهدها الأرض الصحابة مشغولون بالصلاة. قالوا: هذا اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يوم كسنة نصلي فيه 5 فروض كاليوم الذي هو 24 ساعة؟ قال: لا، اقدروا له قدره، يعني قدروا الأوقات بين أوقات الصلوات، قدروا الأوقات بين أوقات الصلاة، مثلا من الفجر إلى الظهر مثلا كم ساعة؟ 6 ساعات، 7 ساعات، وصلوا الظهر. من الظهر إلى العصر كم ساعة؟ 4 ساعات، 3 ساعات، وصلوا العصر. اقدروا له، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ يعني ما هي طبيعة مشيه؟ كيف يمشي في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. كالغيث استدبرته الريح، يعني شديد الانتقال والحركة في الأرض. معنى كالغيث استدبرته الريح إشارة إلى سرعته، إشارة إلى سرعته، ومعنى استدبرته يعني دفعته الريح من خلفه وأسرعت حركته في السماء. قال: فيأتي على القوم، هذا الدجال يأتي على البلد، يأتي على الناس، على المدينة، فيدعوهم، يدعوهم للإيمان به وأنه هو الله ويعبدونه من دون الله. قال: فيؤمنون به ويستجيبون له، يؤمنون به أنه الله ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر. خلاص آمنوا به، تمام، آمنوا به، يبقى يستحقوا أن يأكلوا ويشربوا، فيأمر السماء فتمطر لهم يعني، ويأمر الأرض فتنبت لهم، تمام، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه دروعا وأمده خواصر، يعني يرغد عيشهم ويفيض المال معهم ويكونون في حالة من السعة والغنى والعافية لم تشهد لها الأرض مثيلا قبل ذلك. ويأتي إلى القوم، يبقى القوم اللي هو أتاهم فآمنوا به وأنزل بهم هذا النعيم هنا والقرية الأخرى بجوارها، فيأتيهم فيأبون عليه، يأبون عليه. قال: ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يقولون: أنت الدجال، فيصرف عنه أو فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، يعني ليس في أيديهم شيء، يصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، لا السماء تمطر ولا الأرض تنبت ولا شيء من هذا، ليس في أيديهم شيء. حتى إن رسول الله ضرب حال هؤلاء المؤمنين في بعض الأحاديث الصحيحة، قال: حتى يأتي عليهم يوم يفك الواحد منهم وتر قوسه فيأكله من الجوع. وتر القوس للحبل أو الأستك اللي بيربط به القوس، يفك هذا الحبل ويأكله، ما يجد حتى شيئا، حتى ولا الخضرة في الأرض، الحشيش يأكله، ومع ذلك ثابتون، ومع ذلك ثابتون، لا يتزحزحون عن المنهج، لا يتزحزحون عن المنهج كما يتزحزح هؤلاء. يقول لك: بنطالب بحياة كريمة، واخد بالك معي، لا يتحركون عن المنهج، رغم أنه يفك وتر القوس ويأكله من شدة ما نزل به من البلاء، يصبحون ممحلين. الماشية تموت والأرض تمسك خيرها والسماء تمسك مطرها، ولا يجدون بأيديهم شيئا قط، وينزل بهم من الجهد ما لا يعلمه إلا الله. واحد يقول لك طيب ما الحكمة من وراء هذا؟ إيش الحكمة من وراء الشدة على المؤمنين ومن وراء ترفيه الكافرين بهذه الصورة؟ الحكمة أن الله يريد أن يصف الصف وينقي الصف مما علق فيه من الغبش، مما علق فيه من الغبش. لما علق ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد على غزوة أحد وذكر ما فيها من الحكم والغايات المباركة، قال لو قدر الله النصر دائما والظفر للمؤمنين في كل معركة خاضوها لدخل فيهم من ليس منه. إذا كانوا في كل معركة سينتصرون ويغلبون أعداءهم سيدخل في الإسلام ظاهرة من ليس فيه باطنة لهم المنافقون. وإن قدر عليهم الهزيمة، أي على المسلمين يعني الهزيمة في كل مرة، في كل مرة لكان ذلك سببا لشك كثير من الناس، ولضاع مراد الله من تبليغ الرسالة، أنه لا يمكن المؤمنون حينئذ من إيصال الرسالة للناس. إذا هزموا في كل مرة لن يتمكنوا من إيصال الدعوة. فقدر الله هذا وقدر الله ذلك. قدر الله النصر مرة ليستخرج عبودية السراء، وقدر الهزيمة مرة ليستخرج عبودية الضراء. هذا الذي أراده الله، فنصرهم يوم بدر فشكروا وردوا الفضل إلى صاحبهم، وأنزل بهم ما نزل يوم أحد فأدبهم ورباهم حتى يكونوا دائما دائم التعلق بربهم تبارك وتعالى. ونقى الصف مما علق به، انخزل ثلث الجيش بعبد الله بن أبي. فالأحداث التي تنزل والهزات التي تقع في الأرض للناس إنما يريد الله من ورائها أن ينقي الصف مما علق فيه من غبش، أن ينقي الصف مما علق فيه من غبش. وهذه الأحداث لها فائدة عظيمة جدا، لها فائدة عظيمة جدا كما قلنا، تنقية الصف. قال فيصبحون ممحلين ليس معهم شيء. قال ويمر بالخريبة، منطقة ترمى فيها القمامة والقازورات ونحو ذلك، فيمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، مكان خراب ولا أحد يصدق أن فيه شيء، يقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعياسيب النخل النحل، كعياسيب النحل يعني لا يحفر ولا يطلع بقى يهربوا في الأراضي الزراعية بتاعه، يقول لك بيحضر على أسار والكلام من ده كله، طلع اللي فيكي خدك معايا، يطلع كله ايه، وبعدين مش يطلع بس ده، يطلع ويمشي وراه، تمام، يطلع ويمشي وراه كمان، لا في شرطه اثار ولا في شيء من هذا، تمام، الارض تطلع كل اللي فيه ويمشي وراه كعياسيب النحل، يعني كطرود النحل، تمشي الكنوز وراءه كطرود النحل. تخيل الفتنه التي تكون كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، وهذا الكلام يكون عند أو قرب المدينة، قرب المدينة. يدعو رجلا ممتلئا شبابا، وهذا الرجل كما قلنا في اللقاء الماضي قال فيه الإمام النووي غيره إن هو الخضر، وقلنا إن هذا الكلام كلام غير صحيح وكلام باطل، والخضر مات قبل نبينا بزمن طويل، بزمن طويل. قال فيدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ضربة واحدة كده يقسمه نصفين. قال ثم يدعوه، يعني يناديه، ده مات، ده انت قطعته نصفين الآن، قل قم يا فلان. قال فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه يعني إذا حنى رأسه قطر يعني قطر منه الماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. يعني إذا نزل عيسى عليه السلام لا يصل ريحه إلى كافر من أهل الأرض إلا مات، ويطارد الدجال. كل الدجال ما يسمع أن عيسى نزل بأرض يهرب أمامه حتى يصل إلى مكان يقال له باب لد، وهذا شرق دمشق، فيدركه عيسى هناك فيقتله. قال ثم يأتي عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان أو لا يدان لأحد بقتالهم. شوف المصائب يرقق بعضها بعضا، المصائب يرقق بعضها بعضا، عياذا بالله. يعني بعدما يعني استراح الناس من الدجال ومن فتنته، معه جنة ونار، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج، ويطيع هؤلاء فيرغدون ويطيع هؤلاء فيجذبون. كل هذه الفتنة تأتي فتنة بعدها ترققها، وهي فتنة يأجوج وماجوج. لا يدان لأحد بقتالهم. قال فحرز عبادي إلى الطور، يعني إلجأ واحتمي بالمؤمنين في جبل الطور في سيناء. قال فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج الذين سبق الكلام عنهم في الدرس الماضي، وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية، أوائل يأجوج ومأجوج على بحيرة الطبرية، فيشربون ما فيها، يشربون ماءها. ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه يوما ما، كان فيه يعني الله يرحمها من مدة كان فيه ميهن، تمام، شربوا البحيرة كلها، يشربون البحيرة. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. رأس الثور يعني كناية عن قلة ما فيه من اللحم، يعني من شدة الجهد الذي ينزل بالمؤمنين، يعني ينفقون أي مال للحصول على طعام، لأن يأجوج وماجوج إيه من كل حدب ينسلون، أكلوا كل شيء في الأرض حتى يكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني إلى ربهم تبارك وتعالى. قال فيرسل الله عليهم النغف، مرض ويقال دابة، في رقابهم فيصبحون فرساء أو فرساء كنفس واحدة، يعني يموتون كلهم في ساعة واحدة كموت نفس واحدة، يعني لا أحد يسبق الآخر، يموتون كلهم في وقت واحد كلهم، مع أنهم كما قلنا يمثلون 1000 ضعف من بني آدم كلهم، 1000 ضعف من بني آدم كلهم من لدن آدم إلى يوم القيامة. يا آدم أخرج بعث النار، ها، من يأجوج ومأجوج 999، يعني تخيل النسبة هذه، يمثلون 999 ضعفا من بني آدم. أين كانوا يعيشون؟ الله يعلم. قال ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، خلاص مات يأجوج ومأجوج، فيخرج عيسى صلوات الله وسلامه عليه، يخرجون من الطور، يخرجون من جبل الطور ويهبطون إلى الأرض. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الزهم رائحة الدسم المتغير، والنتن ماتوا تعفنوا، يعني هم مصيبة وهم أحياء ومصيبة وهم موتى، ملأوا الأرض بهذه الجثث. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. يعني تخيل، شوف المؤمن دائم الصلة والرغبة إلى الله عز وجل، دائم الارتباط بربه تبارك وتعالى، دائم التعلق بالله، لا يتعلق بأسبابه، لا يتعلق بالأسباب، إنما في كل ما ينزل به من أمور إنما هو دائم التعلق بربه تبارك وتعالى. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، يعني يرسل طيرا في إما شكلها كشكل عنق الجمل، وإما أنها في حجم عنق الجمل كأعناق البخت، يعني على شكل أعناق الإبل، والبخت نوع من الإبل، الإبل البخاتي، وهذا يقال له إبل عربية، ويقال الإبل الخراسانية، الإبل الخراسانية والإبل البخاتي، يعني تتميز بعظم سنامها، عظم السنام الذي في ظهرها، وهي من جياد الإبل. يعني قال: كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. طب تخيل كده الآن، يعني أمة تمثل من بني آدم 999 ضعفا من بني آدم جميعا، لأن الله يقول هذا يوم القيامة لما يجمع بني آدم ويجمع يأجوج ومأجوج، يجمع الخلق كلهم، يقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، تمام، ويأجوج ومأجوج من ذرية من؟ آدم عليه السلام، يعني يأجوج ومأجوج وسام وحام ويافث الأم العرب والصقالبة والروم والزنج لهم الأفارقة، وهؤلاء كل ذل من نسل آدم عليه السلام. فيقول الله لآدم: أخرج بعث النار، يعني أخرج الجماعة لهم يدخلوا النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من يأجوج ومأجوج 999، ها، ومن المسلمين واحد، يبقى مقابل كل واحد من المسلمين هيطلع مكان 999 فرد من يأجوج ومأجوج. طبعا ده على مستوى بني آدم يمثلون هذه النسبة الضخمة، أين يلقيهم الله؟ وما هي الأماكن التي تسع هؤلاء حتى يأتي فاجر يقول لك: أصلحنا الآن في زمان الأقمار الصناعية والكذا، وهم فين مكانهم وإحنا لا نرى؟ يبقى ده دليل قاطع إن ما فيش حاجة اسمها يأجوج ومأجوج. قال: فيرغب عيسى، نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله، يعني هذا إشارة إلى دوام تعلق المؤمن بربه تبارك وتعالى. فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. يرغب عيسى، يعني يدعو الله أن يخلصهم من شر يأجوج ومأجوج. قال: ثم يرسل الله مطرا، يعني بعدما ملأت رائحة يأجوج ومأجوج الأرض، يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن أو لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني لا يترك أي بناء مهما كانت صلابته إلا وأصاب ظاهره وأصاب باطنه، يعني يدخل في كل أماكن الأرض، وهذا معنى لا يكن أو لا يكن منه بيت مدر. وبيوت المدر، المدر في اللغة اللي هو الطين، المدر في اللغة اللي هو الطين، ويطلق عليه أو منه الآجر اللي هي مبانينا هذه التي نبني بها، هذا معنى بيوت المدر، المدر اللي هو الطين ويكون منه الآجر. فإذا كان طينا اللي هو الطين اللبن بتاع زمان ده يقال له مدر، أما الطين اللي هو أو الطوب الأحمر ده يقال له آجر. ولا وبر، أي بيوت الخيام، أي بيوت الخيام، يعني إذا كان لا يكن منه بيت مدر فمن باب أولى بيت الوبر لا يكن منه، يعني يصيب الأرض، يعني يغسل الأرض كلها وينظف الأرض من آثار يأجوج ومأجوج، ولا يبقى من آثارهم ولا من رائحتهم شيء. قال فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، تمام، حتى يتركها كالزلقة، يعني يتركها كالمرآة نقية ليس فيها شيء، كأنها لم تطأها قدم قبل ذلك، وهذا كرامة لعيسى صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين، ولمن معه من المؤمنين. ثم يقال بعد هذا الجهد والبلاء الذي نزل بالناس، يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. الذي يأمر في هذه المرة الله سبحانه وتعالى وليس الأعور الدجال. الله يأمر الأرض أن تنبت ما فيها من الخير وترد البركة التي فيها جميعها لما يخرج من الثمار. قال فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، عصابة مثلا 20 رجلاً 30 رجلاً أو أكثر، يخطفون الرمانة الواحدة فيأكلون منها. يعني حتى شوف حتى اللفظ، يأكلون من الرمانة، يعني مش يأكلون الرمانة، يعني من للتبعيض، من للتبعيض، يعني حتى يصدرون عنها شباعا ولا ينتهون منها، ولا ينتهون منها. وهذا من عظم البركة التي يضعها الله عز وجل في الأرض، لأن الله الذي بارك حينئذ ببركة المؤمنين أو كرامة للمؤمنين الذين هم موجودون الآن مع عيسى عليه السلام. قال فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. أنت متخيل المنظر ده كده؟ يعني مثلا يأتون بالرمانة فيشقونها ويأخذون القشرة أو قطعة من قشر الرمانة فيجعلونه كالشمسية فيستظل به 30 رجلا. إذن ما حجم الرمانة؟ ما حجمها؟ وهذا إذا نزلت البركة في الأرض، هذا إذا نزلت البركة في الأرض وبارك الله عز وجل فيها. ذكروا في بعض الآثار، ذكروا هذا أظن ابن كثير في البداية والنهاية، عن بعض السلف في أيام فتوحات الدولة الأموية، أنهم وهم في بعض البلاد وجد سرة من قماش ففتحها ووجد فيها حب قمح، حب القمح، الحبة قريبة الحجم من التمرة، الحبة القمح قريبة الحجم من التمرة، ومكتوب فيه ورقة: هذا قمح أيام البركة، هذا قمح أيام البركة. فمعاصي الناس تنزل القحط والجدب وتقلل الخير، وتقلل الخير من الأرض، وهذا معروف، كل شيء ينقص. فإذا أنزل الله البركة هذه في آخر الزمان وأمر الأرض أن تخرج البركة، يستظل 50 رجلا أو الأكثر أحيانا بقطعة قشر من قشر الرمانة، فكيف بالرمانة نفسها؟ قال ويبارك الله في الرسل، الرسل اللي هو لبن الناقة، الرسل اللي هو لبن الناقة، تمام. قال حتى إن اللقحة من الإبل، حتى إن اللقحة من الإبل، اللقحة اللي هي الناقة التي تحلب، الناقة التي تحلب، يعني يبارك الله في اللبن الذي يجري في أضراع المواشي. يعني هذا كناية على البركة، أو إشارة، بلاش كناية هذا عشان الألفاظ دي، إشارة إلى البركة، إشارة إلى البركة التي ينزلها الله في الأرض يومئذ. الرسل اللبن الذي يجري في أضراع الماشية، سواء إبل أو بهائم أو أغنام أو نحو ذلك، اللبن الذي يجريه الله عز وجل من كثرة الخير والعشب والبركة التي في الأرض يكون لبنا كثيرا جدا، حتى إننا لو أتينا بالناقة، الناقة الواحدة التي مثلا ممكن يشرب من لبنها مثلا 4 أو 5، واخد بالك معي، 4 أو 5 يشربون من لبنها. قال حتى إن اللقحة لتكفي الفئام من الناس، لتكفي الفئام من الناس. الفئام في بعض الأحاديث يعني الجيش. قال رسول الله ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، يعني يغزو فيه جيش، يعني نجيب الناقة نحلبها فيشرب الجيش من لبنها، من لبن ناقة واحدة، من لبن ناقة واحدة، وهذا من إنزال الله البركة في الأرض. قال واللقحة من البقر، يعني البقر الحلوب، يعني لتكفي القبيلة من الناس، يعني إذا كان لبن الناقة يكفي الجيش، الجيش طبعا ده أكبر من القبيلة، تمام، حليب الناقة يكفي جيشا كاملا، البقرة تكفي القبيلة، تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس، الفخذ اللي هو فرع من القبيلة يعني، فخذ من القبيلة. فبينما هم كذلك يعني على هذا الرغد والنعيم والرضا والإيمان والبركة التي أنزلها الله عز وجل، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم يعني تأخذ هؤلاء المؤمنين تحت آباطهم، تصيبهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، وهذا من فضل الله عز وجل. وبعدين ذكر هنا إيه، فصل بقى. ذكر الإيمان والإسلام، يعني حتى من كان فيه خير يومئذ يقبض، وهذا من فضل الله وكرمه ورحمته، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. هذه الريح الطيبة تفعل هذا بالناس، ويبقى شرار الناس، خلاص لم يبقى في الأرض مؤمن ولا مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يتهارجون تهارج الحمر، يعني يقعون على بعضهم كالبهائم كالحمير. فعليهم أي على هؤلاء الكفرة تقوم الساعة، على هؤلاء تقوم الساعة. تخيل هذا الحديث الذي راه الإمام مسلم في الصحيح، الذي يجمع لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاث الآيات العظيمة، بين خروج الدجال لعنه الله، وبين وهو مسيح اليهود، وبين نزول مسيح المؤمنين المسلمين عيسى ابن مريم عليه السلام، وأن مسيح الحق يقتل مسيح الباطل، وأن الله يمحو الكفر وأهله، ومهما انتفش وانتشر إلا أن الجولة الأخيرة تكون للإيمان وأهله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولما لم يبقى خير لمقام مؤمن في الأرض يتفضل الله عليهم بقبض أرواحهم بصورة سهلة، بريح طيبة تأخذ الإنسان تحت إبطه، فتخرج روحه سهلة لا يكاد يشعر بها الإنسان، ويبقى شرار الخلق. فعليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. كل هذا، كل هذه الآيات التي ذكرت من الأمارات الصغرى والأمارات الكبرى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من عقيدة المؤمن، جزء من عقيدة المؤمن، لأنه غيب، لأنه غيب. ومن أصول الإيمان الإيمان بالغيب، لأن الله مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة. لذلك يقول الإمام رحمة الله تعالى عليه، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، يعني واقعة لا شك فيها. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وعبر عنه بلفظ أتى بصيغة الماضي لتأكيد وقوعه وحدوثه. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: وأن الساعة لا ريب فيها، يعني التي يسأل فيها العباد عن أعمالهم، وأن الله يبعث من في القبور، يعني لابد بعد أن يموت الناس ويسكنوا قبورهم ما شاء الله أن يسكنوها، وإذا أذن الله عز وجل بقيام الساعة فإن الله يخرج هؤلاء الموتى من قبورهم لعرضهم عليه تبارك وتعالى، فيبعثهم الله، فيبعثهم الله عز وجل من قبورهم، وينشرهم الله عز وجل إليه، ويحشرون إليه تبارك وتعالى. فما البعث، وما هو النشور، وكيف يكون البعث، وما هي أحوال الناس في المحشر، وكيف يحشر الناس إلى ربهم من المؤمنين والكافرين والمخلطين، نعلم ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.